وبكت إليه كفطرا وشكت له أطرافه يكفي أسا وتصبرا فأجابها متجلدا قد بعت والله اشترى فأجابها متجلدا قد بعت والله اشترى